القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وسهرتنا محمية طبيعية. أصدقائي المستمعين، هنا في المحمية التي نحتفظ فيها بكل شيء غالي وقيم ونفيس، سعيدة جدا وأنا الآن أقف أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الرائعة التي أظن أنها مختلفة، للأستاذ الدكتور رضا سكر، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سابقا والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري. أهلا وسهلا دكتور رضا. أهلا بحضرتك، شرفتينا وشرفت المحمية، وتفضلوا ادخلوا معانا شوفوا الحاجات اللي موجودة فيها. دكتور رضا سكر، أولا اسم المحمية اللي على اللافتة الكبيرة اللي قدامنا. أنا بسميها محمية الريف المصري. الله. لأن الريف المصري هو أساس القيم والعادات والتقاليد السليمة، وهي اللي عملت مصر وبنت مصر. اللي بنى مصر من ضباط، من أطباء، من مهندسين، من فلاحين، من عمال، هم من أبناء الريف المصري. فعاوزين نحافظ على القيم والمبادئ اللي كانت موجودة واللي لسه في جزء منها موجود، بحيث ان احنا نحيي الأمة المصرية تاني. فلازم نعتز بجزرنا ونعتز بريفنا ونعتز بأهالينا اللي موجودين في الريف. رضا سكر، اسمح لي أول حاجة شايفاها طبعا في المحمية هي الصورة الكبيرة قوي اللي محطوطة دي، تفاصيلها إيه؟ لا تعرفوا إن هو بيقدم مساعدات عينية للناس اللي محتاجة، لأهلينا اللي محتاجين في كل مصر، من حلايب وشلاتين لغاية اسكندرية لغاية سينا لغاية مطروح، كل المحافظات المصرية احنا متواجدين فيها. احنا الحمد لله قدرنا نساعد ملايين شهريا وفي المواسم وفي الاعياد، قدرنا نغطي كل الاحتياجات دي كلها. بس ده جاي اساسا من الريف المصري. الريف المصري كان ايام زمان في التكافل والتراحم، ما فيش حد فقير كان بيبات من غير عشاء زي ما بيقولوا. كان الناس الاثرياء كانوا بيساعدوا الناس الفقراء، الناس المتوسطين كانوا بيساعدوا الناس جيرانهم اللي حرجت مني. يعني ممكن تلاقي في الفلاحين ناس ما عندهمش ارض زراعيه بس عندهم كل الخيرات من جيرانهم. اللي زرع بامية بتدي لها بامية، اللي زرع بتاع ملوخية بتدي لها ملوخية، اللي زرع بصل بتديها بصل، اللي زرع قمح قبل وهو بدروسه وهو لسه في الجورنة قبل ما بودي بيته بودي حق الناس الفقراء، بيودي الزكاة والحاجات دي كلها. فكان في تكافل كبير جدا جدا جدا. انا من ضمن الحاجات اللي اثرت فيا كان والدي الله يرحمه، احنا في الفلاحين بس ما كانش عندنا ارض والحاجات دي كلها، بس كان عندنا محطات بنزين وكده توكيلات. فكان ابويا ياخدني يوم الجمعه، لان يوم السبت عندنا في الريف كان سوق القريه، فبالليل ياخدنا نلف في الضلمه، لازم بعد المغرب عشان الدنيا تبقى ضلمه وما فيش حد يشوف او يحرج ان احنا بنساعد حد، وياخدنا في ايديه واحنا اطفال صغيرين والحاجات من دي، وندي للناس الغلابه. شفت العفة والكرامة اللي عند الناس. يعني أنا فاكر واحدة اسمها أم الخير كانت عايشة لوحدها، ما عندهاش أبناء، ما عندهاش زوج والحاجات من دي، تقول له أنا عندي خير مكفيني، أجي أدور أو أجي أدور في الأوضة بتاعتها اللي قاعدة فيها ما لقيش أكل ولا حاجات من دي، أقول له أوضة في الأوضة، في الأوضة واحدة، بقول له يابا ما فيهاش، ما عندهاش أكل ولا حاجات من دي، بس تقول لك إيه أكل أم فلان وعندها أولاد وعندها الحاجات دي كلها. كان في قناعة، كان في رضا، كان في إحساس بالآخر. أبويا بقى اللي عمله ده، بس بشرط بقى ياخدنا معاه، يقول بشرط ما تقولش لامك ولا اي حد خالص احنا رحنا فين وساعدنا مين وادينا ايه. الصدقه الخفيه بجد، الصدقه الخفيه بجد والحاجات من دي، واللي هيقول كده مش هيجي معايا المره الجايه. فكنا نروح نقدم الحاجات دي كلها يوم الجمعة، وكنا نستناها كأنه يوم عيد ان احنا رايحين نوزع الحاجات. مني كنا حاجات عينية، رز ودقيق وسمنة وزيت وبعض المواد الغذائية، وفي بعض الأسر كانت محتاجة فلوس فيديها فلوس عشان تروح السوق تاني يوم عشان تشتري احتياجات الأسبوع كله. الأستاذ الدكتور رضا سكر مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سابقا بوزارة الصناعة والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري هنا في المحمية، محمية الريف المصري، مجموعة من القيم اللي خايف عليها تختفي وشايفها قلت من حوالينا وجايبها هنا. الحقيقة أنا عشت طفولتي كلها في الريف المصري، الريف الجميل اللي كنت اللي أنا شفت الأخلاق والشهامة والنبل والرضا والقناعة وحب الوطن والنخوة والشرف، احترام الكبير واحترام الأسرة واحترام قيمة العلم والمعلم، كل الحاجات دي كلها احنا تربينا عليها هنا وشفناها، ودي حقيقة هي ما زالت موجودة، وهي اللي يعني هي اللي موقفانا على رجلينا، وهي اللي حامية البلد دي لغاية الآن والحاجات دي كلها. فأنا نفسي أحافظ على ما تبقى من هذه القيم ونعود الناس والجيل الجديد والنشء والحاجات من دي عن القيم القديمة، لأن الشباب الوقت بقى منفلت، الأسرة ما عادتش لها دور كبير في البتاع، لأن الأسرة الوقت عادت ملتهية في أكل العيش وزي تجيب لهم فلوس وزي تدخلهم مدارس أجنبية وزي تجيب لهم أحسن لبس وأحسن مأكل وأحسن حاجات دي كلها، بس نسي الدور الأهم ما تزرع فيهم القيم النبيلة والتراحم والتواصل وصلة الرحم ومساعدة الغير واحترام الكبير والحاجات دي كلها، دي عاوزين نعملها. لو احنا عملنا ده احنا بنرتقب مصر واحنا بنرجع مصر لأصلها تاني. ما تسيبش لأولادك فلوس، يعني اغرس فيهم القيم، ربيهم كويس، خليك نموذج وقدوة بالنسبة لهم. يعني انا هحكي على حضرتك على حاجة، انا حصل كنت مدير احدى الشركات والشركه دي استوردت اغذيه فاسده، فروحت بلغت النيابه ورحت بلغت الجهات المسؤوله والحاجات من دي عشان احمل اطفال والناس من الاغذيه الفاسده والحاجات دي كلها، والجرايد كتبت عنه والبرامج التلفزيونيه والحاجات من دي، الانسان الشريف انقذ الناس من الفساد ومن بتاع الاغذيه الفاسده والحاجات دي كلها. فابني كان لسه في ثالثه اعدادي، فالناس هددوني طبعا، قعدت من الشغل سنه بيحاربوني بكل الطرق والحاجات من دي، لانه كان راجل عمال كبير وكده. ابني جالي فكان بيقطع كل قصاصات الكتب بتاع المجلات والجرايد والبرامج اللي كانت بتيجي وعملها لي على السدهاية، وقال لي دي افتخر ان انت ابويا وده اللي انا ورثه، مش محتاج منك فلوس، انا كفايه دي ان انا اطبعها واعملها سدهية وحاجات من دي واخليها اوريها لاولادي واقول لهم جدكم كان راجل محترم قد ايه، والد شريف. فالحمد لله. مش شرط يكون والد غني ولكن والد شريف. الحمد لله. رضا، هنا في المحمية من الشخصيات الجميلة والمبهجة والمؤثرة حريص يكون معانا هنا في المحمية؟ أنا في ثلاث شخصيات أثروا في حياتي، ومش بقولهم مجاملة أو عشان من الأسرة أو من الحاجات دي كلها. أبويا برغم أنه هو توفى وأنا في سن العاشرة، بس الراجل ده علمني بدون ما يقصد حب الخير، كان بياخدني في ايده وانا من 7 سنين كده، كان اخواتي اكبر مني وانا الصغير فلازم في ايده رايح جاي وكلام من ده، فكنت بشوفه وهو بيعمل ايه، وده كان كل اسبوع مش في المواسم والاعياد ويساعد الناس في رمضان والحاجات من دي، ده كان كل اسبوع لازم يعمل كده، غرس فيا من غير ما يقول لي ومن غير ما يعلمني الحاجات من دي ان انا لازم ادي للناس الغلابه، حتى لو معايا اخر فلوس في جيبي لازم اساعد الناس الغلابه. تربيه بالقدوه. الراجل ده بعد ما مات انا كنت لسه طفل صغير والحاجات من دي، بس انا كل القيم اللي اتعلمتها في حياتي من الراجل ده، يعني برغم ان انا ما كنتش اوعى اياميها يعني ايه اللي هو بيعمله ده او الحاجات دي كلها، يعني مثلا كان مأمن على العمال بتوع محطة البنزين في وقت ما كانش في حاجة اسمها تأمين، كان عامل لهم تأمين على الحياة، خطورة المرض الحاجات دي كلها، فكان بيهتم بيهم، كان بيجوز ولادهم، كان بيقف يساعدهم في الافراح، كان بيساعدهم كل الحاجات دي كلها، فانا شفت الحاجات دي كلها فخدت منه حاجات كتيرة جدا. أمي الله يرحمها دي ست عظيمة، يعني يتعمل لها فيلم أو تمثال من ذهب. الست دي والدي توفى وهي عندها في العشرينات، انت عارفة في الأرياف الأول كانوا بتجوزوا 15 و16 والحاجات دي كلها، ففجأة لسه هي في العشرينات عندها 5 أطفال، 3 ولاد وبنتين. وبعدين أنا في العزة في الريف والحاجات من دي بيجوا الأهل والأقارب وأهل البلد بيجوا يعزوا الحاجات من دي، فلقيت وأنا نايم على رجلها صغير في وسط البيت واحد بطلبها للجواز، قالت له لا أنا متجوزة 3، عندي 3، أنا عندي رضا وأحمد ومحمد، دول ولادي ودول أنا مش هتجوز بعد حمزة وأنا هربيهم ومش هسيبهم ابدا. الست دي مش هنسى يعني تاثيرها في حياتي طول عمري، هي اللي ربطتني، هي ادت القيم، هي اللي كملت المشوار بتاع ابويا الله يرحمه. فالست دي مهما اقول فيها مش هوفي حقها. كان مثل قدوتي بقى اخويا الكبير ده هو اللي علمني ازاي اقرا، ازاي عندي ثقافه، ازاي عندي اطلاع. انا كان في فرق سن ما بينه وبينه كبير، انا كنت الصغير، فكان عنده مكتبه في البيت. كان بيتنا في الريف ايام زمان من الطوب اللبن، الجدار العريض كده، وكان مفرغ في قلب الجدار وعامل مكتبه في قلب الجدار وارفف وحاطط فيها مجموعه كبيره جدا من الكتب والمجلات وكل حاجه. كان بيقرا اكبر من سنه، يعني كان في حاجات اكبر من سنه وحاجات من دي. وكان عندنا البيت الوحيد اللي في الريف اياميها كان عندنا اشتراك جرايد يومي، لان كان عندنا وكيل بتاع الجرايد على الموقف جنب محط البنزين عندنا، فكل يوم يجيب الاخبار والاهرام والجمهوريه ويجيب اخر ساعه والمصور ويجيب الطبيب كتاب اليوم ويجيب روايات والحاجات دي كلها لاخويا. فانا كنت صغير فعاوز اقلده، فهو ده القدوه بالنسبه لي. ده سكر، شايفة هنا رفوف جميلة قوي من الكتب في المحمية، ايه الكتب القليلة لكن المنتقاة اللي حضرتك جايبها هنا؟ الحقيقة انا من زي ما قلت لحضرتك ان الفضل لاخويا في المكتبة اللي هو كان مؤسسها، بس انا فضلت احب الكتب واشتريها واقتنيها، لان بقولك بيت يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح. فكنت دايما حتى بحبب ولادي في معرض الكتاب كل سنة بعمل لهم ميزانية معينة، بنروح ارض المعارض بنروح نشتري الكتب اللي هم عاوزينها مش اللي انا عاوزها، وانا كمان بيبقى لي احتياجاتي بشتريها. فانا كنت بعشق مصطفى محمود، عند الاعمال الكامله للدكتور مصطفى محمود ربنا يرحمه، قصه لن انساها اثرت في حياتي الايام بتاع الدكتور طه حسين. اي نعم كنا بندرسها في اعدادي، بس القصه جبت النص الاصلي والنص الاصلي والحاجات من دي وقعدت اقراها والحاجات دي كلها. انت عارف حكايه الريف والكتاب بتاع القريه والحاجات من دي، انا عشته. انا دخلت كتاب القريه عندنا في البلد عند الشيخ محمد الضابع وتعلمت القران وانا لسه قبل المدرسه، وحفظت القران كله وانا قبل المدرسة. اللي عجبني في الفترة الأخيرة في التسعينات الحاجات مين دي، الدكتور خليل حسن خليل عمل قصة رائعة اسمها الوسية اللي اتعملت مسلسل في التلفزيون والحاجات مين دي. دي حكت بالظبط الريف المصري، الوسية اللي هي العزبة بتاع البشوات وبتاع الإقطاعيين وبتاع الحاجات مين دي. أنا اشتغلت وأنا صغير عندي 13 سنة كاتب في العزبة دي، أنا عشت الحاجات دي كلها، ظلم الفلاحين وتجبر الناس اللي هم الإقطاعيين والحاجات دي كلها، أنا عشت ده. فكأني بتفرج بالظبط على قصة حياتي اللي أنا عشتها من خلال هذه القصة، فبحب كل حاجة مرتبطة بالريف. كذلك برضو أنا أحب جدا عبد الله مطوع، ده كان إنسان، يعني كان إنسان جميل، وتروح له الشكاوي بريد الجمعة وكان تروح له الشكاوي من كل اتجاهات، تحس إنها تافهة، تحس إن هي بسيطة والناس عندها مشاكل أكتر من كده، يرد بكل ثقة وكل احترام ويريح الناس ويحللهم مشاكلهم والحاجات دي كلها. كذلك الكاتب الصحفي الكبير الله يرحمه مصطفى أمين ده أنا تشرفت بلقائه وأنا في الجامعة، كانوا خادوا أوائل الجامعة علشان حفلة يقابلوه في أخبار اليوم، وكنت أنا ممثل جامعة المنصورة وجيت وأهداني كتابه سنة أولى سجن. بقيت مش مبهور إزاي أنا لسه طالب صغير كده وقابل القامة الصحفية الكبيرة دي اللي كنت بقرأ مقالاته وكنت بقرأ كمان ليلة القدر هو عامل ليلة القدر في الأخبار والحاجات دي كلها، فكنت بحب الحاجات ليلة القدر. ونرجع برضو للخير ونرجع للإنسانية، ما هو ده المكون اللي عندك، أنت بتروح للحاجة اللي أنت بتحبيها. فكنت بحب ليلة القدر، وبحب إن هو بيساعد الناس وبحل مشاكلهم وبكل أدب وكل احترام والحاجات من دي، وهذا القامة العملاقة والحاجات من دي يضحك ويهزر معانا، وكان جاي بس يسلم علينا ويدلنا شهادات كده والحاجات دي كلها. ومش هنسى ان ادالي 50 جنيه، يعني مش هنسى وانا في جامعه. سنه كام يا دكتور؟ سنه 82 ادالي 50 جنيه. ال 50 جنيه دي متهيألي كفتني سنه، يعني طبعا ما هي دلوقتي اكتر من 5000 جنيه يا دكتور. بقول لك كفتني سنه مصاريف الحاجات من دي، ومش عاوز اصرفها لان يعني دي من الكاتب الكبير، والكتاب بتاعه ده ظل في مكتبتي لغايه اليوم، لانه كتب لي اهداء بنفسه على الكتاب. دكتور رضا سكر، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سابقا بوزارة الصناعة، والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، واحنا ماشيين في المحمية سمع صوت طالع من السماعات. ايه ده؟ الحقيقة مدام احنا في محمية الريف المصري، فانا بيشرفني دايما ان انا اسمع كل الحاجة في الكلور او اغاني موسيقى مرتبطة بالريف المصري. كنت بعشق جدا اغنية محمد عبد الوهاب محلها عشت الفلاح، وغنت اسمان بعد كده، وغنت بعض المطربات كمان يعني. فدي الأغنية دي بتحسسني ان انا في الريف، فانا مشغلها طول النهار. محلاها عشت الفلاح متطامن قلبه مرتاح، يتمرز يتمرز على أرض راح والخيمة ترجع ستراجع. تتأجلها بجنة رضوان يا هنا الليل خلي معاك يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي. عودة مرة أخرى مع الأستاذ الدكتور رضا سكر، وبنتجول وشايفة رفوف جميلة قوي عليها قصصات صحفية. القصصات الصحفية دي يا ترى بتحتوي على إيه؟ الفترة اللي أنا عشتها ومرتبط بها جدا حاجتين مرتبطين بمصر. بعد هزيمة 67 جالنا المهجرين من خط القناة، السويس وإسماعيلية وبورسعيد. أنا عاوز أقول لك كنت طفل ولسه ما دخلتش المدرسة، بس أنا عاوز أقول لك إحنا استقبلنا الناس المهاجرين دول إزاي في الأرياف وفي المدن وفي وسط الدلتا. يعني لدرجة الناس بكوا بتوع أهل بورسعيد وإسماعيلية والسويسي اللي كانوا جايين عندنا البلد. احنا طبعا هم كانوا جايين طبعا في أتوبيسات وعربيات نقل ونقل العفش بتاعهم والحاجات من دي، مازال محفور في ذاكرتي هذا المنظر لغاية النهاردة. وكان عندنا مدارس، فضلنا لهم المدارس وعملنا لهم بيوت وقعدناهم والحاجات دي كلها. بلدهم وقراهم وبيوتهم كانت خط نار، كانت خط نار، والدولة قررت ان هي لازم تهجرهم حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وكده، فنقلوهم عندنا. انا عاوز اقول لك البلد قعدنا اكتر من شهر كل يوم اخواتي الكبار والحاجات من دي نشيل القفة والمقطف والحاجات دي كلها، ونلف على بيوت القرية نجيب العيش الفلاحي، نجيب الجبنة، نجيب الخضار، نجيب الطبيخ، نجيب الحاجات دي كلها ونأكلهم لمدة شهر. ثلاث وجبات يوميا لازم نروح نلف على البيوت والحاجات من دي ونقدمهم الأكل. الناس اللي عاوزة تسكن، الناس اللي عندها مشكلة، الناس الحاجات من دي، فكنا دايما ان احنا بنساعدهم. انا عاوز اقولك ان انا في ولد زميلي جه في المدرسة بعدها بسنة وماش لقاش مكان يذاكر فيه، وقال لك المكان دي ومش عارف يذاكر والحاجات من دي، فرحت وقلت لامي في ولد اسمه عادل داود معايا في الفصل مش عارف يذاكر والمدرسة بتضربه عشان مش عارف يكتب الواجب، ما يجي ينام معايا وياكل معايا ويشرب معايا ويعيش معايا هنا. فقلت لحيته حياة جميلة وبسيطة. عادل داود ده أخي مسيحي، عمر ما قلت له أنت مسيحي ليه، ولا عمر قلت له أنت مسلم، ولا عمر الحاجات دي كلها. وفضلنا في صداقة لغاية يومنا هذا، وعلى تواصل لغاية يومنا هذا، قاعد معايا 6 سنين لغاية ما رجع بعد انتصار 73. الله الله أكبر. يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، بتديني صورة يا دكتور رضا إن الحياة سهلة وإن الحياة بسيطة وإن الحياة تستوعب وإن الحياة لما إحنا نعوز بتبقى فعلا بنسع بعضنا كلنا. عاوز أقولك أمي في وأمه في الأعياد هي تجيب لنا الكحك والبسكوت وهي تجيب لنا الحلويات وهي الحاجات دي كلها. بقولك عمرنا في يوم من الأيام ما قلنا أنت مسلم ولا مسيحي ولا الكلام ده خالص. وفرنا له شغل كمان في البلد، أبوه كان مقاول والحاجات من دي، وفرنا له شغل وعملنا له حاجات من دي كلها. النقطة التانية في القساقيس بقى انتصار أكتوبر. انتصار أكتوبر ده أنا كنت في أولى إعدادي، حتى أجلوا الدراسة أياميها، كنا في أكتوبر والدراسة اتأجلت 3 أشهر أو شهرين كده، دخلنا في يناير. أنا كان عندي حصيلة من الجرايد مش ممكن، يعني مش ممكن، فكنت المدرس يطلب مني موضوع تعبير، أنا كنت أشطر واحد يكتب موضوعات تعبير في المدرسة كلها، كان يدخلني الإذاعة المدرسية عشان أقولها، أقول على حرب الدبابات وعلى حرب الطائرات والحاجات من دي. وأفكرك بحاجة، في 14 أكتوبر اللي اختاروه عيد القوات الجوية، ده حصل عندنا في المنصورة، القاعدة الجوية، المطار المنصورة الجوي، أنا شفته وعشته، الطيارات قاعدوا يحاربوا في السماء 45 دقيقة، دي أطول حرب طيران في العالم، لذلك اختاروها بتاع ده عيد القوات الجوية. نعم. المدفعية الأول ضربت مضادة للطيارات، ضربت نار عليهم والحاجات دي كلها، السماء كلها كانت لونها أصفر من كتر الطلقات والحاجات دي كلها. احنا بيتنا كان قريب من المطار، فخرجنا كأطفال نشوف ايه ده، فلقينا الطيران بيقع والطيران والصواريخ بتطلع والطيران بتاعنا قاعد يطلع لفوق ويضربهم والحاجات دي كلها. احنا كنا قبل ما نوصل للطيار والحاجات دي كلها كانت الشرطة العسكرية والحاجات من دي بيجي ياخدوه ويحطوه في ايديه الكلبشات والحاجات من دي ويحطوه في العربية، الأسير الإسرائيلي. فاحنا انا شفت الفخر اللي هو في 73، انا ما شفتش، ما شفتش جبهة، بس عيد الطيران ده اللي هو 14 اكتوبر انا عشته كاملا دقيقة بدقيقة في المنصورة. دكتور رضا سكر، واحنا معديين شايفة بوابة جانبية، مش هي دي البوابة اللي احنا دخلنا منها، حضرتك كاتب عليها ممنوع الدخول، بتقول الكلمة دي وأنا شايفة الدكتور رضا يعني مليان ود وحب للناس وبيساعد الناس كلها، بتقول الكلمة القوية دي لمين؟ بقول ممنوع الدخول للفاسدين، للمحتكرين، للي سرقوا مال الشعب ده، للصعاليق اللي بقوا مليونات ومش راضي بالملايين اللي عنده عاوز يبقى ملياردير، اللي سرق دم الشعب، رجال الأعمال الجدد اللي بتهربوا من الضرائب، اللي عملوا الرشوة في مصر، اللي تجروا في المخدرات، اللي سرقوا قوت الشعب ده، اللي احتكروا السلع، هم وصلوا بالثروة بتاعتهم دي بطرق غير مشروعة وربنا مش هيبارك فيهم. انت تعرفي كمان ان هم بتهربوا من الضرائب وبتهربوا من الصدقة والزكاة اللي ربنا قال عليها في القرآن. أنا متأكدة إن اللي ما يدفعش حق العباد هو لا يؤدي حق الله. الشيخ الشعراوي قال كلمة كبيرة جدا، قال كلمة جميلة جدا وحاجات من دي، قال إذا وجدت فقيرا في بلاد المسلمين فأعلم إن غنيا سرق ماله. نعم، هم دول اللصوص، هم دول اللي ما بتدرعوش للفقرة. دكتور رضا سكر، واحنا بنمشي في المحمية لقي ركن واضح انه بيضم مقتنيات حضرتك جبتها من بلاد بره مصر. عارفة ان حضرتك سافرت لأكتر من 50 بلد، سبق ان حضرتك قلت لي الموضوع ده. الحقيقة انا سافرت بحكم عملي في مركز تحديث الصناعة، وقبل كده كنت بروح مؤتمرات خارجية وكده، والوقت بسافر علشان بعض الاعمال. الحقيقة لفيت كل قارات الدنيا كلها، لأن كنت اشتغل خبير في المنظمة العربية للتنمية الصناعية تبع جامعة الدول العربية. زرت الدول العربية كلها، زرت الدول الإفريقية، زرت آسيا، زرت أوروبا، أمريكا، كل الحاجات دي كلها. بس في حاجة أنا مش هنساها في حياتي، سنة 2002 كنت بزور كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية دي من ضمن بروتوكول التعاون مع كوريا في تحديث الصناعة، وشفت هناك منظر هزني. كانت أياميها كوريا بتنظم كأس العالم هي واليابان، وبعدين جوعنا وكان عندنا مرافق اسمه الدكتور لي، واستأذن ان هو روح بدري عشان يشوف ولاده بيروحوا المدرسه بدري، وبقاله اسبوع ما شافهمش، واحنا كنا زياره طويله 17 يوم. فدخلنا مطعم ناكل، وهناك المطاعم ما بتكتبش الا كوري بس، ما يكتبوش انجليزي ولا الحاجات دي كلها. فدخلنا مكان شيك جدا درجه اولى، واكلنا وشبعنا، فبنطلب الشيك عشان نحاسب، قال لك فور فري، انت في بنك الطعام الكوري. هذا الكلام غير حياتي كلها. الناس دول لا متدينين ولا أهل كتاب، لا يهود ولا مسلمين ولا مسيحيين، وحتى كمان فيهم نسبة قليلة بوذيين. والبنت اللي كانت بترجم لنا التانية اللي مع دكتور لي تقول لك أنا لسه مكملتش 21 سنة عشان أختار لها بتاع. طب إزاي الناس دول بيعملوا التكافل الاجتماعي ده ويأكلوا الناس الفقراء مجانا وبشياكة وبنظافة ومفيش زحمة عليهم الحاجات دي كلها؟ فدي قلبت لي تفكيره كله. ساعتها قررت حضرتك تعمل بنك الطعام المصري؟ قررت فورا، ومن هنا بدأنا بنك الطعام المصري. أشهرته وأسسته، وانضم لي الناس عدد كبير جدا من المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر بيعملوا في الخارج، ومن يومها بدأنا بنك الطعام المصري. أستاذ الدكتور رضا سكر، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سابقا بوزارة الصناعة والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لضيافتك لينا والسماح لينا بالاقتراب من هذه المحمية اللي كلها خضار وكلها خير وكلها عراقة وأصالة وكلها ذكريات حلوة. كل الشكر على المعاني الجميلة اللي حضرتك أرستها ورسختها في سهرتنا النهاردة، محمية طبيعية. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.